حياكم الله يا الأخوة والأخوات. هنا أسئلة منها على الأخطاء في الأذان. طبعا أخطاء في الأذان كثيرة، يعني بعضهم يقول الله أكبر، صارت همزتين يعني كأنه صارت الله، طبعا هذه مصيبة في المعنى، مصيبة. بعضهم يقول أيضا الله أكبر، وأكبر هذا جمع كبر، والكبر هو الطبل، هذا ما يجوز، لا شك تحريف للمعنى خطير. الله أكبر. وبعضهم أيضا يقول أشهد أن محمد رسول الله، وهي أشهد أن محمدا، أشهد أن، يعني لو قال أن يعني هو يعظم نفسه ويشهد أنه رسول الله، وهذه مصيبة. أشهد أن فتحة وليست ألف، لأن بعض المؤذنين يمد على كيفه، لا عنده قواعد ولا عنده علم في. بعض يقول مثلا حصل حصل، هي حي على الصلاة، وبعض يقول هيا على الصلاة، هي ما هي ها، هي حاء، حي وليست هيا، حي على الصلاة. وبعضهم يمد أكثر من المد الذي ورد، يعني أكثر ما ورد 6 حركات، فبعضهم يمد 12 حركة، 18 حركة، 20 حركة، وهكذا. وبعضهم يجعل واو بين لفظ الجلالة وبين أكبر، يقول الله أكبر، الله وا، الله وا، هي الله آ وليس الله وا، الله أكبر. وبعضهم يقول الله أكبر فيكسر الهمزة، أكبر هي أكبر وليست أكبر، لأنه أكبر فعل أمر أن يكبر، هي الله أكبر صيغة التفضيل، أكبر أكبر من كل شيء. وبعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، وهذا خطأ، أشهد أن لا إله، نون ساكنة وراها لام فيها إدغام بغير غنة، أشهد أن لا إله وليست أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله. على أي حال، أخطاء المؤذنين كثيرة، ولذلك ينبغي على المؤذن أن يكون فطنا يقظا منتبها. طبعا من الجرائم حرمان الأمة من الأذان، يقول خلاص كله مسجل، ما في واحد يأذن، يعني كل صوت مخزون أذان. طب نحن نريد أن نردد معه، نريد الآن أن يؤذن لنا حتى نردد معه، مو نسمع صوت مسجل مخزون. صوت مسجل مخزون إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وين المؤذن؟ ما في مؤذن، في مسجل، في جهاز، في جماد، جماد جماد. وقال إذا سمعتم المؤذن، الإنسان الحي، الإنسان الحي. فالشاهد بدع الأذان كثيرة، تنتهي بعضها إلى إلغاء الأذان، وبعضها إلى تعطيل الأذان، وبعضها إلى جعل ألفاظ في الأذان ليست هي، وبعضها إلى إضافة كلمات في الأذان، حي على خير العمل، وإضافات بعد الأذان ما أنزل الله بها من سلطان. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه.